أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد عندنا يقول أنا صوفي من الطريقة البرهانية، هل يجوز الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه، لأن الطريقة البرهانية من المشركين، مشركة، طريقة مشركة. لكن إن أمكن نصحه من الحكماء الذين يحسنون الخطاب وانتصح وتاب فالحمد لله، هو منا ونحن منهم، ونقول لك يا هذا السائل هو منك وأنت منه، وإن لجلج فلا تصلوا خلفه، هو كافر ولا كرامة عين. لكن من ينصحه؟ كما قلنا، إما عالم يستحضر الحجة ويسد الطريق عليه يقطع حجته، أو طالب علم مؤهل، يعني عنده أخذ عن مشائخه أهل السنة، أخذ عنهم يعني حسن الخطاب مع قوة الحجة والبرهان.